الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا أولا يعني هذه يعني فرصة طيبة وسعيدة أن ألتقي بإخواني في هذه البلدة التي يعني أول مرة أزورها، ولي شرف كبير جدا وشرف الاجتماع على الخير، ما أدراكم بالاجتماع الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فمما يرضاه الله تبارك وتعالى الاجتماع على الخير والاعتصام بحبل الله جميعا، والمقصود بحبل الله كما قال الصحابة ابن عباس قال: هو دين الله. قال ابن مسعود: هو الجماعة. والتمسك بالجماعة والتمسك بدين الله تبارك وتعالى، لأن من فارق دين الله عز وجل ليس على الجماعة أو ليس مع الجماعة، ومن كان مع دين الله عز وجل ومع الجماعة فإنه يحمد ويشكر ويرضى الله عز وجل عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. وقال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والمقصود بطاعة الذين أوتوا الكتاب طاعة كل من حكم هواه على الشرع، سواء كان من أهل الكتاب وهم مقصودون رأسا في هذه الآية، أو طاعة من حكم الهوى على الشرع. فالذي يحكم الهوى على الشرع يصدون عن سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوشك أن يرجع المسلم إلى غير الإسلام بطاعة من يأمره بالهوى واتباع خطوات الشيطان. ثم قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من عكف على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتصم بالله، لأن الاعتصام بالله منعة من الهلكة كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن كان الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله هو أمن من الهلكة، لا يهلك من اعتصم بالله وأخلص دينه لله تبارك وتعالى وعمل لله. وكذلك من اعتصم بحبل الله فإنه لا يزيغ، لأن الاعتصام بحبل الله هو القائد في الطريق المستقيم. الاعتصام بحبل الله هو الذي يقود على الطريق المستقيم، لأن من حاد عن حبل الله عز وجل ولم يعتصم به يوشك أن يواقع البدع وأن يواقع ما يخالف الشرع فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا كان عنوان الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق عنه، عنوانه هو أن يكون العبد ناجيا يوم القيامة. لأجل هذا إذا تتبع المسلم سياق هذه الآية، يقول قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن الاعتصام بحبل الله عز وجل حقيقة هو الذي يؤلف بين القلوب، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بماذا؟ باتباعهم الشرع وعدم تحكيمهم الهوى وحبهم في الله وبغضهم في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أحب الإنسان لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنه يكون بإذن الله تعالى متآخيا مع إخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه درجة الكمال، درجة المؤمنين الصادقين الذين ينصحون للمسلمين ولا يغشونهم لا في معاملة ولا في ديانة ولا في نصح ولا في توجيه، إنما يقفون مع الحق حيث كان ولا يخشون في الله لومة لائم. فالاعتصام بحبل الله تعالى ثمرته هو هذه الأخوة الصادقة التي ذكر الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأخوة الصادقة هي التي تقود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المناصحة التي تكون بالدلالة أو بالدلالة على الخير أو بالدلالة على الكف عن الشر الذي يقع فيه المسلمون. فالمسلم الصادق لا بد أن يكون أخا صادقا ناصحا صالحا يدل إخوانه على الخير ولا يحب لهم إلا الخير ويرشدهم إلى الخير وينافح عنهم في ظهر الغيب ولا يرضى لهم أن يقع الناس في أعراضهم كما هو الحال، أسأل الله السلامة والعافية. وطريق الهلكة يا إخواني هو تنكب هذا الحبل المتين الذي أنزله الله عز وجل وهو دينه سبحانه تبارك وتعالى، والذي قال عنه عبد الله بن مسعود أنه الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا يعني التزموا الجماعة. هذا يقول ابن القيم كلمة مهمة جدا، أو عبد الله بن مسعود عفوا يقول كلمة يعني عظيمة جدا، قال يقول: والذي تكرهون عليكم بالجماعة فإنها منجات، والذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. شفت هذا بعض المناوشات التي تكون بين الإخوة، وربما بعضهم يشتط أحيانا، ربما يخرج عن الأدب، ربما يرتكب شيئا يسيرا، فهذا الذي نكرهه منه لا يجعلنا نخرجه من دائرة الجماعة. لماذا؟ لأن الذي نكرهه في الجماعة من هذا الخلاف الموجود اليسير، لا أتكلم عن الخلاف المنهجي الخطير، أتكلم عن الخلاف اليسير الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة أهل السنة، عن دائرة السلفيين، وإنما نتكلم عن الخلاف الصغير الذي نكرهه نحن في الاجتماع خير من الذي نحبه في الفرقة والتي تحصل بين المسلمين فتأتي على الأخضر واليابس. لأن الفرقة يا إخواني عذاب، والفرقة ينشأ منها البدع، وأصل البدع إنما أو أصل الفرقة جاءت من أهل الابتداع، وأما أصل الاجتماع فإنه جاء عن أهل السنة والاجتماع. فكل متمسك بالسنة يحرص على الاجتماع، وكل مبتدع يعني يهوى النفس ويحكم الهوى فإنه يمشي في طريق الفرقة. لأجل هذا قال الله تعالى في سياق هذه الآيات، يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن الاختلاف والافتراق يؤدي إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يتبرأ من هؤلاء الذين يدعون إلى الفرقة. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالله تعالى أمر نبيه أن يتبرأ من الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين، ويسعون في أن يكونوا أحزابا وشيعا، لأن التحزب والتشيع إنما هو خصلة من خصال المبتدعين وليس خصلة من خصال أهل السنة الذين يأمرون بالاجتماع، لأن الاجتماع رحمة، ولأن الاجتماع قوة، ولأن الاجتماع منعة، ولأن الاجتماع يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كان الافتراق وكان التشيع أحزابا وجماعات سببا للهلاك، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا إنما ذكره الله تعالى لبيان حال أهل البدع. لهذا قال السلف قالوا يوم تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة، لأن أهل البدع يفترقون ويسعون في الفرقة، وأهل السنة يجتمعون ويحققون كل سبب يدعو إلى الاجتماع. فأنا أهتبل هذه الفرصة العظيمة لدعوة إخواني للحرص على الاجتماع والحرص على المناصحة وعلى المصارحة وعلى يعني إرادة الخير للمنصوح له. لا ننصح كما يفعل هؤلاء الموتورون الذين يتصيدون الأخطاء ويريدون أن يكشفوا حقيقة غائبة عن الناس كي يدينوا بها هذا الذي يتتبعون عورته، إنما يريدون به ابتداء الإطاحة به وإزاحته عن ساحة الدعوة. والواجب على المسلم أن ينصح مع كامل الشفقة، أن يهدي الله تعالى المنصوح، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينصح وفي نفسه أن يهتدي هذا المنصوح. ولا أدل على هذا من حديث الشاب أو الصبي اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما مرض مرض الموت جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، قال أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم، فأسلم الولد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول الحمد لله الذي ماذا أنقذه من النار. شوف الشفقة العظيمة. صبي ماذا يزيد في الإسلام؟ صبي يحتضر في فراش الموت، ضعيف جدا، لا مال له، خادم يعني ليس له جاه، ليس له أي شيء يزيد به الإسلام، ومع ذلك حارص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رجل عظيم دخوله في الإسلام كقيصر يعني سيجر معه أمة الروم، أو دخول مثلا الملك فارس الذي سيجر أمة فارس، إنما هو صبي صغير. هذا يدل على صفاء أو ما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وجاه هؤلاء المدعوين. كذلك فعله مع المشركين لما أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم وضربوه، وجاءه جبريل وقال هذا ملك الجبال، فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو المسلم يا إخواني. المسلم يكون حنين كما يقول، يكون عنده شفقة كاملة، يكون يحب النصح. احنا يا إخواننا لما جاء الحديث عن ابن حنفية العابدين، يعني شيخ فركوس دايره في قائمة سوداء لا يقبلوا منه شيئا للأسف الشديد صراحة. فكنت أنا أصر على مناصحة الرجل، قلت ليس بينه وبيننا مفازة أو مسافة بعيدة، رجل يعد من أهلي من الوهابية في منطقته، معدود في الوهابيين، قل هذا من الوهابيين، يعني يدعو إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، ويعني يثبت الصفات، ويعني يوافق أهل السنة في الاعتقاد في جملة وفي مجمل اعتقاد أهل السنة. هناك أشياء عالقة نصححها، نناصح الرجل لعلنا نظفر برجل يعني نزيده فينا وهو منا وفينا، وما يمنعنا أن ننصح، نبذل النصيحة، إما أن يهتدي وهذا نفرح به فرحا شديدا، وإما أن لا يقبل ونكون قد أقمنا العذر عند الله تبارك وتعالى. وأنا كنت من صميم قلبي أتمنى أن يرجع هذا الرجل، وأن يعني يؤوب. وكان منه في ذلك الوقت لما اجتمعنا معه في بيتي، وتخلى عن الجمعية، والشيئين المنتقدين عليه من قبلي في الكوت في ذلك الوقت أنه يتخلى عن الجمعية ويتخلى عن التدريس في المسجد الذي فيه قبر. فلما هو ناقش، حاول أن يبرر بقاءه مع الجمعية والعمل تحت الجمعية، قال هم لا يفرضون علي شيئا، وأنا أنشر دين الله عز وجل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما بينا له خطر يعني بقائه معهم وما يترتب عليه، اتصل بي بعد أن سافر وقال تقرر لدي الآتي، هو أنني لن أعمل مع الجمعية ولن أدعو إليها ولن أشارك فيها، وكذلك المسجد. وكانت هذه بادرة خير، يعني كنا يعني نود أن يأتي الرجل أكثر فأكثر بإقحامه معنا في الدورات العلمية وبالمشاركة بما قال في المجلة، حتى يعرف أن إخوانه يعني كان قصدهم هو الاجتماع والعمل سويا. لكن طيلة 4 سنوات ودكتور فركوس يقول لا اتركوه يا شيخ، معلش نجيبه يشارك معنا في دورة على الأقل، يقول هذا الناس هم يعني نصحوني وهم بنيتهم أنهم أنني أعمل معهم. قال لا، حتى باقي ما زال إلى أن رجع الرجل إلى ما كان عليه، بزعم أنه ليس له رخصة ووزارة الشؤون الدينية منعته باش يدرس العلم وهو يحمل أمانة. قالوا أنا أدرس العلم، وجاء بمبرر له. المقصود أن المسلم يعني يحرص على أن ينصح لإخوانه ويشفق عليه ولا يورطهم، لأن المشكلة الآن يا إخواني هو أن بعض الشباب اليوم للأسف الشديد يسعى لتوريط رموز الدعوة. كل واحد ناشط في الدعوة في بلدة إلا ويبحث له عن ملف كي يسقطوه، لا لينصحوه بل ليسقطوه، المهم أن يثبت عنك كذا وكذا، ثم يقصى بعد ذلك ويحذر منه فلان عنده مخالفات. وهذه المخالفات أحيانا تكون وجهات نظر متعلقة باجتهادات معينة ما عندهاش علاقة بصميم الشريعة، يعني رجل مخالف في العقيدة ولا مخالف يعمل مع الجماعات المبتدعة صراحة، لا، يعني أمور متعلقة بوجهات نظر يعني. لكن مع ذلك يحملونه على إما أن تتبع فلان وإما أنك يعني محذر منك، فيذهب الخير الذي كان يجري على يدي هذا العامل في حقل الدعوة. أنا نصيحتي يعني من صميم قلبي أن يحرص إخواني على أن تبقى هذه الأخوة بينكم، وأن تجتهدوا في عدم إثارة أي شيء يعكر صفو هذه الأخوة التي هي في الحقيقة يعني منحة من الله تبارك وتعالى. هذه الأخوة الصادقة منحة من الله، نعمة ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها، وأن جعلنا نحب في الله ونبغض في الله، وأن نحرص على أن ننصح بعضنا بعضا، وأن لا يدير بعضنا بعضا ظهره للآخر، وأن يتصيد الأخطاء. واحرصوا يا إخواني مع هذا كله على تحصيل العلم، لأنه بالعلم ترتفع الفتن بإذن الله تعالى. قد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء. فلنبادر جميعا إلى أن نخلف هؤلاء العلماء ولو بشيء يعني يحافظ على يعني عقيدة الناس وعلى صلاح عبادتهم وصلاح شأنهم وحالهم. لا يعني لا نطمع أن نكون مثل الأوائل، لأن الأوائل وفقهم الله عز وجل وبارك لهم في الأعمار والأعمال وبارك لهم في العلم الذي أخذوه، لعل الله عز وجل نظر إلى ما قام في نفوسهم من إخلاص عظيم وتوجه لله تبارك وتعالى. لكن مع ذلك نجتهد نحن أيضا في إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم وتحصيله والعكوف عليه واستثمار الأوقات في تحصيله من أي مكان وجد فيه من يوثق بعلمه ودينه وصلاحه. وكذلك ينبغي علينا إخواني أن نجتهد في جمع الكلمة في البلدة التي أنتم فيها، وأشفقوا على هؤلاء المخالفين الذين يعني غرر بهم وضحك عليهم و يعني أكلهم الإعلام أكلا، لأنه مشكلة هذا العصر مشكلة إعلام، من رفعه الإعلام ارتفع ومن وضعه الإعلام وضع. وكثير ممن الآن ينظر إليهم وتشرئب الأعناق إليه كلهم رفعتهم الإعلام، رفعهم الإعلام. الإنسان لابد أن يحصل يعني كما قال ذلك العالم، قال من أخذ ومن كسب عزا بغير حق أو رفعه الله تعالى ذلا بحق. الإنسان ليكسب عز بغير حق بما لا يستحق، وإنما رفعه الإعلام ورفعه الغوغاء والعامة وسفلة الناس ودهماؤهم. من أخذ عزا بغير حق أو رفعه الله تعالى ذلا بحق، ومن أخذ مالا بغير حق أو رفعه الله تعالى فقرا بحق. الإنسان يحرص على أن يتعامل مع الله تبارك وتعالى ولا ينظر إلى الخلق، لأن الله تعالى هو خالقنا وهو معبودنا سبحانه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهو الخافض الرافع القابض الباسط المحيي المميت سبحانه تبارك وتعالى، لا رب لنا سواه. فينبغي علينا يا إخواني أن نجتهد في أن نكون كلمة واحدة بإذن الله تعالى، لا يعني لا نحقر من المخالفات، وعلينا أن نبادر إلى نصح من بدر منه شيء من الخطأ أو من الزلل أو من المخالفة، وأن ندعوه بشفقة وإحسان، وأن نكون إن شاء الله تعالى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما أنعم علينا من هذا اللقاء الإيماني الأخوي العلمي مع إخواننا الثلة الطيبة من بلدة العين الصفراء ولاية النعامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير وغاليق للشر وهداة المهتدين ومباركين أينما كانوا. وقد شرفنا معهم بالجلوس مع شيخنا الدكتور أبو محمد عبد الخالق ماضي حفظه الله تعالى، ورأينا السرور والابتهاج باديا على وجوههم، وقد استأنسنا بهذا المجلس برؤية إخواننا، وازداد إيماننا برؤيتهم، وإننا بهذا الشعور نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وإني أوصي إخواني وأحبائي بالإخلاص لله عز وجل فيما يأتون وما يذرون، وأوصيهم بالصبر وأن يذكروا سير الرسل أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فقد أوذوا وكذبوا وعوملوا معاملات سيئة جدا فصبروا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أدعوكم إلى تدبر هذه الآية التي سلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الآية فيها أمرين ونهيين وخبرين وتهديدين وبشارتين، تدبروها فإنها تسلي الداعي إلى الله عز وجل وتبعث في روحه نفسا فيصبر. وأبشركم أن الباطل زائل، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله سنته اقتضت أنه لا يفلح الظالمون كما قال الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. فلا تغرنكم كثرتهم، فهم همج الورق وذبابه أتخاف من ذباني. والذي عهدناه على أئمة السلف أنهم كانوا صداعين بالحق، يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، خوفهم من الله وخشيتهم من الله ورهبتهم من الله ورغبتهم في الله، ولا يعبدون إلا الله عز وجل. فكونوا كذلك أيها الإخوة الكرام، ولا تستعجلوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفا، وأن يبارك في جمعكم، وأن يصلح بكم البلاد والعباد، وجزاكم الله على الإنعام والإكرام والاستقبال. نسأل الله أن يعيد علينا مثل هذه المجالس أعواما عديدة وأزمنة مديدة نستأنس فيها ونزداد إيمانا، لأن خير الأصحاب من إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. بارك الله فيكم على هذه الحفاوة وعلى الاستقبال، الله أن يحفظكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.